يقول هذا السائل في حديث اختتن بالقدوم أو بالقدوم مخففة ومسددة، ألا يعتبر من مرجحات اختيار معنى الآلة أي أنه اختتن بآلة القدوم وهي فاس أنها جرت بالباء المفيدة الاستعانة بخلاف المكان فيستلزم جرها بالحرف في قوله في القدوم. ومراد السائل أن الحديث جاء بالباء اختتن بالقدوم، ولو كان المراد المسافة ولو كان المراد الموضع لقال اختتن في القدوم. وهذا السؤال يدل على أن السائل يستشكل، ولكن وهذا أمر محمود، ولكن قبل أن تجزم بشيء فعل هذا على نفسك، لأنك قد تبادر إلى شيء فإذا أمعنت النظر وجدت في محفوظك ما يدل على خلاف، فكان الأخ يقول أنه لو كان المكان لقال بالقدوم. وأنت إذا ذكرت عدة آيات يسيرة عرفت أنه لا يستلزم ذلك، فما قال الله سبحانه وتعالى إنك في الوادي المقدس طوى، ولم يقل إنك في الوادي المقدس طوى، وكما قال تعالى ربي إني أسكنت من ذريتي إيش بوادي غير ذي زرع، فآيات القرآن على خلاف ما قرأ في ذهنك، وهذا الطرق يدل على أنك تستشكل، وهذا حسن، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم متنهلا في ما ينقدح في ذهنه، فإذا انقدح في ذهنك شيء وهذا حسن فأمعن النظر فيما ينقدح وكرر النظر فيه واجتهد أن تستنبط ما يحل إشكالك قبل أن تعرضه على غيرك. والعلم رياضة عقلية، والذي يحرص على رياضة عقله ينتفع، والذي يبذل ذلك يضعف انتفاعه. ليس العلم هو مجرد تلقي، وإنما العلم هو إدراك للمتلقى، ونحن لا نريد أن نخرج نسخا مكرورة، نريد أن يفهم كل واحد منكم كيف يأخذ العلم ويحل مشكلاته، فإن هذا العلم لأنه رحمانية، وقد ينفتح لك من حل إشكال ما لم ينفتح لمن قبلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.